أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا درسنا في روضة المدينة، شرح بداية المتفقد مع كتاب البيوع وأحكام التجارات ومع باب المساقات والمزارعة. وسبق معنا أن للمساقات شروطا أربعة: الأول أن تكون من جائز التصرف، أي من هو رشيد عاقل، أن يكون الشجر معلوما، أي أي نوع هو، هو من المانجو، هو من النخيل، هو من الجوافة، هو من أي نوع من الأشجار، بكل نوع من الشجر مشقة وعمل والنصب وتعب وتكاليف. الثالث أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يقصر. وسبق أن قلنا هناك أشجار يراد من ورائها الأحشاب، ولا ثمر من ورائها ولا زهر ولا ورق. الرابع أن يشرط للعامل الجزء المشاع معلوم من ثمره ونحوه. ثم ذكر ضوابط شروط صحة المزارع، وقد أخذنا شيئا من شروط المساقات. وأكرر، المساقات شركة بين رب الأرض والعامل، شركة بين رب الأرض ومن العامل يعمل بجهده، يعمل بجهد، ورب الأرض له الأصول، له الشجر معناه، وهو مالك الأرض، إنما العامل يعمل سقاية وريا وعناية بهذه الأشجار حتى تشرب فلا تموت. فذكروا بارك الله فيكم هذا الشروط. أظن أننا كنا عند الشرط الذي فيه أن يكون له ثمر يؤكل، هكذا دكتور؟ جميل. أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يقصد. لكن قبل أن نقرأ ونواصل، من يذكر لنا الشروط الأربعة؟ الشروط الأربعة لكي أرسل الغيوم، لكي نستحضرها. من يذكرها؟ أن يكون من جائز التصرف. جميل. أن يكون الشجرة معلومة. أن يكون الشجرة معلومة، صحيح. أن يكون له ثمر أو زهر. أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يقصد. نعم. أن جزء مشاع. ما معنى الجزء مشاع يا رفاعة؟ جزء مشاع مبهم، مبهم لكنه محدود من جهة أخرى، من كل الشجر، لا يكون من جهة معينة من الشجر أو مكان معين في الأرض أو ما على السواقي. يقول رب الأرض مثلا لي ما على السواقي ولك الباطل، فلا يأتي شيء. الذي على السواقي ما شاء الله بيأتي بخمر كثير معروف، القنوات والسواقي والجداول الرئيسية جاءت عليها خمر وشجر كثير، والباقي ربما لا يأتي بشيء. فكان هذا في الجاهلية معمولا به، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، معنى لأن في غرر وجهالة وفي أكل أموال الناس بالباطل. معنى يا إخوان؟ أيوة. سبق العامل، والعامل هو مشترك. اشترط ايه؟ ان يكون مثلا من الشجر، من يعلم؟ سواء من العامل او من رب الارض المحرم. لا لا، الاسلام وضع يعني قيودا دقيقه للغايه لكي تحفظ حقوق الناس اموال الناس، لا يعني تصير هدرا وضعفرا. لا، ويورث هذا الشحناء بين النفوس. نعم، بارك الله فيك. نعود صفحه كم معلم؟ 27 و 300 وكون. اخذتم كتاب الشيخ محمد؟ تمام، يلا حلو كده، كويس ان حفظ ده. تمام. يقول ان يكون له ثمر يؤكل او ورق او زهر يكسر، وانا اريد ان ايه يعني ندقق النظر في هذا الشرط شويه، لان العلماء ذكروه انه محل اجماع، فلم يدخلوا مساله ايه الذي يقصد خشبه. انا اشوف ايه السر فين. كنت قرات بعض الكتب اضافه الاخشاب، لكن خلينا نشوف فيها يعني ايه، فيها عله، فيها عله بس خلينا نروح. قال وجملته ان المساقاه تكون في الشجر المثمر او يعني ذات الثمر، انما الجزورين والاثل والاشياء دي ما له ثمر، ما له، احنا كنا اخشاب بس. قال وجملته ان المساقاه تكون في الشجر الايه؟ المثمر. صحيح، انا لما اكون عامل في ارض في الشجر له ثمر هشمر وهجتهد وهنشط فعلا وهتم، لان اخر الموسم مثلا في ثمره، لكن لو انه خشب مثلا الله اعلم متى يكبر هذا الخشب، وقدره مجهول مش محدود. الاخشاب الله اعلم، ممكن اخشاب معمره يمكن ما تكبر الا بعد سنوات، بخلاف الثمر الموسم انا منتظر شهرين ويجي ياتي الموسم، ثلاثه اشهر ياتي الموسم، انا هجيب ربح ورب الارض ايضا هيجيب ربح، بخلاف موضوع الاخشاب. انتبهوا لهذه النقطه وهذه العلم. وجملته ان المساقاه تكون في الشجر المثمر، شوفوا، كالنخيل والبرتقال. ها، صحيح البرتقال يا اخوه يعني هو في البدايه ربما ياخذ اربع سنوات ثم يثمر، لكن هذا في البدايه. اليوم بنتكلم على ايه؟ انه اثمر وبعدين في الموسم اللي بعده بقى اجيب الثمره. والا البرتقال فعلا، البرتقال، الموالح، اليسفي، كل هذه اخذناها يمكن اربع سنوات. ها، حتى ايه؟ انت بتجربها شو؟ بتجربها؟ كم تقرب؟ ممكن اربعه خمسه حتى تثمر اول ايه؟ اول جنيه يعني، اول ما تبشر. معنا؟ والتفاح وغيره من انواع الفاكهه. عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، وكذا يقاس على الثمر ما له ورق. الحقيقه كتب الفقه كتب شيقه. مره انت تتخيل نفسك مزارع، مره انت تتخيل نفسك رجل اعمال، مره تتخيل نفسك قبيل، مره كتب الفقه جمعت هذا كله، مره تتخيل نفسك قاضي. ايوه، الشهود، البينات، كيف تفصل بين الخصمين والطرفين، هذا موجود كله في كتب. كيف تصور نفسك امام تصلي بالناس، والاحكام السهو لابد ان تكون ملم بها محيطا بها من اولها لاخرها، ولا تكسر صلاه الناس. مش ده كتب الفقه مليئه بهذا الخير كله. معنا؟ بارك الله فيك. قال وكذا يقاس على الثمر ما له ورق يقصب مثل التوت. شوف ازاي؟ اللي بيحتاج ورق التوت تاكله يعني ايه؟ دودة القزم فتاتي بالحرير والابريس، مثل التوت لدود القزم الذي يستخرج منه ايه؟ الحرير. الحرير الصناعي ولا الطبيعي؟ ها؟ طبيعي. طبعا الحرير الطبيعي معروف. من علاماته انك تجيب الخاتم هذا الحلقه هذه وتدخل التوت كله من الحلقه يدخل لانه رهيف. الحلقة الخاتم هذا دخل منه التوب كله تسحبه بجهة ثانية كده. قماش ثاني ما يدخلش داخل. الصناعي بقى لا حدث ولا حرج، الصناعي كثير. معنا؟ والتقليد والمزيف كثير والمغشوش كثير. ما في فرق بين الحرير الطبيعي والحرير. طبعا الرجل من يعالجش الحرير سواء كان صناعيا او طبيعيا. ممنوع. معنا يا اخوان؟ قال وكذا ما له زهر يقصد مثل ايه؟ الورد والكل والياء السمين الذي استخرج منه العطور. وقال بعض أهل العلم كل ثمر أو زهر أو ورق يتكرر كل عام فتصح عليه إيه شبه المسرقة. أما مسألة الأجسام لا تقصد هذه لا تقدر كل عام هذا حد ليس لها من ضرر فممكن يساقي عليها بالأجرة الشهرية بالماء ها يساقيها ولو في الشهر مثلا كذا وكذا من الماء لا بأس. واسمعوا كلام ابن قدامة في أن هذه المسألة عليها إجماع يقول وقال بعض أهل العلم كل ثمر أو زهر أو ورق يتكرر كل عام فتصح المساقات عليه. قال ابن قدامة رحمه الله ولأن المساقات ها لما تكون بجزء من ايه ها اما الذي يقصد خشبه لا تحدد منه شيئا منها وهذا لا ثمرة له الا ان يكون مما يقصد ورقه او زهره كالثوب والورد فالقياس يقتضي جواز المساقات عليه لانه في معنى الثمر لانه نماء يتكرر كل عام. مسألة هل تصح المساقات على شجر ليس له ثمر بجزء منه؟ الجواب لا تصح مساقاته لأنه ليس له ثمر يقصد إنما يقصد الخشب لذاته شوزان وإنما تصح إجارة على شيء معلوم. إذا عرفنا موضوع الأخشب أتفضل ناخذ مقابلها مال؟ لا بأس لا بأس بعد ما يقدم أو مثلا له ربع له ثلث يقول له ربع هذا بكم؟ 50,000 كل 50,000. قال ابن قدامة رحمه الله فأما ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف شوفوا والجوز ونحوهما أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والأرض أشجار يكون في البلاد الشام بيروت من البلد فلا تجوز المساقات عليه. وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. مسألة هل تصح المساقات على غرس شجر والعمل فيه حتى يحمل وله نصف الثمرات؟ ازاي انا سأزارع برتقال مثلا او يسفي او مواد طب تاخذ لها 4 سنوات 5 سنوات حتى تتحمل يجوز ان كنت اصبر على هذا لا بأس. الجواب اذا قلنا ان المساقاة عقد جائز عقد جائز معناه يعني بين الطرفين وممكن واحد من الطرفين ان يفسخه فانه يصح وان كانت لازمة. فاذا كانت المدة يحمل فيها الشجر عادة فانها تصح يعني المدة معروفة البرتقال كذا سنوات المنجو كذا سنوات الجوافة كذا سنوات النخيل كذا سنوات بعض النخيل في الحقيقة ربما يجني سريعا يعني أنت إذا وضعته غرسا يعني قدر القامة مثلا ربما يمر الموسم وأنت تسطيه جيدا يعطل في بلاد الإمارات بعض النخيل هكذا يعني راكب للسيارة وهو جالس هكذا ممكن يجنب منه ويقف منه وهو ركب السيارة جالس معناه اسمه الشجر الخلاص نخيل الخلاص اسمه كده الخلاص بس من أجود الأنواع أجود الأنواع طبعا كلكم مشتاقون إليه الآن طيب ازيك يا مخير اصبروا علينا بس شوية هتفرد الأمور. طيب فإذا كانت المدة يحمل فيها الشجر عادة فإنها تصح وإن كان لا يحمل فيها فإنها لا تصح. إذا العبرة إيه؟ بتحديد المدة معرفة المدة. قال ابن قدامة رحمه الله وإن ساقه على شجر بغرس ويعمل فيه حتى يحمل يعني يتحمل الثمر ويكون له جزء من الثمرة معلوم صح أيضا. وقال وقد قيل لأحمد من أحمد؟ الإمام بن حنبل في رواية المروذي في رجل قال مرو الروض مرو الروض فين يا رفع مرو الروض فين البلاد فين يعني قريبة من أفغانستان وإيران مثلا مروا الروض بالذال. قال في رجل قال لرجل اغرس في أرضي هذه شجرة أو نخلا فما كان من غلتين فلك يعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا. فأجاز واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل لا بأس. فتوى الإمام أحمد هذه فتوى معتبرة صحيحة. قال هل تجوز المساقات على حائط به أشجار مختلفة؟ حائط يعني بستان في أشجار مختلفة، في هذه الجهة منجو، في هذه الجهة جواف، في هذه الجهة برتقال وما إلى ذلك، أشجار مختلفة هل يمكن؟ الجواب نعم يجوز، شرط أن يجعل له جزءا معلوما من كل نوع مشاعا. طيب البرتقال هذا لي منه الثلث، هذه المنجو لي منها الثلث مثلا، هذه مثلا هذا البرتقال لي منه الثلث، إذا ثلث معلوم أو نصيب معلوم بس مشاع في كل إيش النوع هذا. قال فإن حدث جهل في أحدهما لم يصح أو ساقه على نصف أحدهما لم يصح، لأنه قد يكون أكثر ما في البستان فيضر برب المال، أو يكون أقل من الآخر فيضر بالعامل. قال ابن قدامة رحمه الله إذا كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان وشرط للعامل من كل جنس قدرا كنصف ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم وخمس الرمان، أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدر أنواعهما يعلمان قدر كل نوع صحة، لأن ذلك كأربعة بساتين. شوف ازاي قاس على ايه، كأنها أربعة بساتين صغار، لكن هو حوطها بحائط واحد وصور واحد فصارت بستانا، وإلا ممكن أن تقسم إلى أربعة بساتين وخمسة بساتين. قال كأربعة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الأصل. قوله الشرط الرابع أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه، وجملة ذلك أنه إذا شرط للعامل ناحية معلومة أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو ما على الجداول لم تصح، لأنه قد لا تثمر إلا هذه الناحية. الأول الصورة الأولى إيه؟ ناحية معلومة، قال هذا المكان هو لك والبقية لي، هب أن هذا المكان لا يثمر شيئا، إذا ضاعت أمن حقوق المسلمين وضاع جهد العامل الذي مارس أربعة شهور أو خمسة شهور أو ما إلى ذلك. فيقول أو على الجداول، جداول رئيسية إيه تسموها إيه الأناية والمساق الرئيسية، يأتي عليه زرع كثير وثمره أكثر من الأماكن الأخرى. أو يقول أنت بارك الله فيك ساقي لي هذه الأرض ولك عشرون صاعا، عشرون صاعا، طب هب أنها ما جبت إلا خمس، وين أروح أنا؟ كان في جهالة ضياع أموال الناس وحقوق الناس. قال لأنه قد لا تثمر إلا هذه الناحية أو الشجرة فيضر برب المال، أو قد لا تثمر فتضر بالعامل اللي هو الساق، وهذه المخابرة المنهي عنها وتأتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض، حديث كثير في صحيح مسلم، وعلى المخابرة محمول على هذه الصور المنهي عنها، مش المخابرة من أساسها لا، أو كلها أو كل صورها لا. قال أما إذا شرط للعامل، شرط العامل جزء معلوم مشاع من الثمر صح كما سبق في كتاب الشركات. قال ابن قدامة رحمه الله المساقات لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمر مشاع كالنصف والثلث. حديث ابن عمر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها وسواء قل الجزء أو كثر، فلو شرط العامل جزءا من مئة جزء أو جعل جزءا منها لنفسه والباقي للعامل جاز ما لم يفعل ذلك حيلة. وكذلك إن عقده على أجزاء معلومة كالخمسين وثلاثة أثمان أو سدس ونصف سبع ونحو ذلك جاز. وإن عقد على جزء مبهم كالسهم والجزء والنصيب والحظ ونحوه لم يجوز. لماذا؟ لوجود الغرض والجهالة وذريعة لضياع حقوق المسلمين. نحن في أي الأبواب يا خالة محمد خليل؟ بسم الله. عشان الذي كان غريبا يصلح. ها باب المساقاة بزرع. جميل. المساقاة صورتها اختصار شركة بين عامل ورب الأرض. ورب الأرض له بساتين أو بستان حائط أو حيطان معنا، ويعاقد هذا العامل على أن يسقي له الأرض ويرويها ويعتني بها، وله من محصول وثمرتها جزء مشاع معلوم. معنا لما قلنا مشاع يعني من كلها من جملتها، لا نفرق بين ناحية وناحية. طيب ومعلوم يعني النصف الثلث وما إلى ذلك. محمد صاحب أصوات معنا. كم شروط المساقاة لكي تصح؟ جميل. البقعة تزيد مشاكل من عندكم؟ الحمد لله ونزل عوفي أن زيد زي على الدلتا إن شاء الله نتوصلش الدلتا إن شاء الله. يرسل رب سبحانه وتعالى رياح ترشفها رشفة ما كان على كل شيء. تمام؟ ها يلا زيد محمد. الشروط أربعة. ها الشيخ ابراهيم بيقول جاي علينا خويك تنشغل ابشر ان شاء الله يعافى اهل اسوان منها، يعافى اهل القبله اهل بحري ان شاء الله. ها وصلت فيوم؟ طيب انت متابع يا شيخ ولا وصلت فيوم؟ لهم شالوها اظن رشحوها وصلت الى قيم امس اظن تجري بسرعه كم يا شيخ. ايوه ها يلا يا محمد. من جائز التصرف احسن احنا قلنا من جائز التصرف يعني اثنين طرفين اولا. ها الشجره تكون معلومه احسن. وان يكون له ثمر يؤكل او ورق يقصد. ها ها وان يشرب العامل في زحمة ما شاء الله لا قوة الا بالله. احسن. اذا يا شيخ الجبالي احنا في باب المستطاع والمزارع شروطه أربعة كما ذكر إخواننا معنا. طيب تعالوا بنا نشوف المسائل هذه. هنا مسألة بارك الله فيك، وهي يقول فيها بارك الله فيك: إذا اختلف العامل ورب المال في تقدير حصة العامل فالقول لمن؟ ممكن يا إخوة في بداية العقد اتفق على ثلث، مع آخر الموسم حصل نسيان بالسهو بالإحسان، معنى أحيانا سهو متعمد وأحيانا سهو يعني كان سهو حق يعني. المهم ما يعملوا إذا اختلفوا. أيوه تعالوا بينا نشوف المسألة. إذا اختلف العامل ورب المال في تقدير حصة العامل فالقول لمن؟ الجواب: إذا اختلف العامل مع رب المال فقال العامل اتفقنا على النصف، فقال رب المال لا الأرض هذه تسمى مال، الأرض تسمى مال إلى اليوم معروف، لا بل الثلث، فتنظر إذا كانت لدى أحدهما بينة، فننظر إذا كانت سووها هي فننظر، فغلبتها هذه يعملوني بس الحاشية الحاشية، أعود أنفسكم التعديل والاستدراك كن في الحاشية. يقول: فننظر إذا كانت لدى أحدهما بينة قدمت، بينا عليه شهود او في كتاب عقد مكتوب بينهم على المدعي ايه البينه، واليمين على من ايه على الايضا بينه منها الشهود منها الكتابه من ايه الكتاب. يقول: ان كان هناك بينه فسميت البينه بينه ايه لانها تبين الحق من الباطل معنا يا اخوه، وتبين الخطا من الصواب. قال: قدمت وحكم بها وإذا لم يكن بينة فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن القول قول رب المال لأنهم منكرون للزيادة التي ادعاها العامل، فيكون القول قوله بقوله صلى الله عليه وسلم بينة على المدعين، ها واليمين على من أنكر. عندكم بينة على بفتح الدال صح؟ صوبات الشيء كده بينة على المدعي في الحديث، من ادعى شيئا فعليه البينة. عملوه كسر الدال يعني مفتوحة عندكم الله مفتوحة برضه رب الخشيه البينة على المدعي، وفيه المدعى عليه، المدعى عليه الطرف الثاني، الطرف الثاني. طيب المدعي هذا بارك الله فيكم يعني ايه ممكن نعرفه ازاي؟ يعني ان هو على خلاف الاصل، على خلاف ايه يعني الاصل ان الناس بما لهم بريئه، لا انت عليك لي 50 ولا اني لي علي لك 100 مثلا. الاصل الذمم ايه؟ براءة الذمم، الاصل براءة الذمم. فلما اجيب حاجة تخالف الاصل اسمي انا مدعي، اما اتي بشيء يخالف الاصل اذا انا اسمي مدعي. عرفتم هذه الأخرى؟ الاصل ان براءة الذمم، الذمة بريئة مما يدعى عليها. طيب الذي يأتي بخلاف الأصل اسمه ايه؟ طيب المدعى، عشان احنا دي مهمة جدا نميزها، عشان اذا حكمنا بين الناس من سنطلب منه الشهود ومن سنصرف عليه الايمان، هذه مهمة جدا مهمة. مش كل واحد يقول له احلف، مش كل واحد ملزم باليمين، انما الذي يلزم باليمين من هو؟ المتمسك بالأصل. والذي يأتي بالبينات الشهود الذي قال خلاف الأصل، جاء زيد من الناس وقال فلان هذا عليه 100,000، طب هذا خلاف الأصل، الأصل براءة الذمة. طب أنا قلت عليه 100,000، أنا أجيب بينة أو شهود معنا. طيب أنا مدعى علي، أنا عندي 100 الوقت، بيقول لي عندك 100، اسمي انا بقى الطرف الثاني مدعى عليه. طب انا انكرت، المنكر عليه بقى ايه؟ اليمين. المنكر هو المتمسك بالاصل، دي لابد نحددها دائما، نحطها نصب عيننا كده عشان اذا فصلنا بين الناس حكمنا بين الناس نعرف من المدعي ومن المدعى عليه، ومن هنطلب منه الشهود والبينات، ومن هنقول له احلف الايمان. مهمه جدا. اذا المدعي ده بيعمل ايه بقى؟ صورته ايه؟ ادعى خلاف الاصل، ادعى خلاف ايه؟ ولو ما ممكن انا اتعامل معاه، لكن ممكن لو في ليله من الايام دي قال لي سأنت في المكتب ونتخلص، قلت خلاص انت رحت بجهه ولا رحت بجهه، وتيجي بعدها بعد المجلس تقول لا عليك 50 عليك 100، طب فين الشهود؟ فين الكتاب؟ ما بتكتبش ليه؟ ما بتسجلش ليه؟ فين الشهود؟ معنا؟ فمن يومئذ كان الكتاب والشهود. معنا يا اخوان؟ اذا المنكر من هو؟ السؤال مره اخرى. الذي هو ايه؟ متمسك بالاصل. والاصل براءة الذمة. طيب المدعي من هو بقى؟ الذي قال خلاف الاصل. قال ان فلان ان فلان عنده 1000 جنيه. عنده 100,000، عنده كذا وكذا. عليه الارض ده اخذها مني، الارض ده السياره دي اخذها مني، اذا ده اسمه المدعي. والمدعي ياتي بايه؟ بالبينه، اما شهود اما كتاب او غير ذلك من انواع البينات. معنى يا اخوان؟ طيب يقول اذا اختلف العامل ورب المال في تقدير قصه العامل فالقول لمن يا ترى؟ طبعا احنا هنا ده في المساقاه والايه؟ والمزارعة. تعالوا كده في حياتنا اليومية، أتيت أنا بعامل في يوم من الأيام يعمل كهرباء مثلا، يعمل سباك، اتفقنا في البداية وبعدين رجعوا عليه قالوا لا احنا اختلفنا، ده انت قلت لي كذا، ده انت قلت لي كذا، خلاص حكمه ايه بقى؟ أجرة المثل. إذا اختلفوا خالص فحكمه أجرة ايه؟ المتر في اليوم، الكهرباء ده بياخد في اليوم كم؟ 50 جنيه مثلا. طب السباك ده بياخد كم؟ 100 جنيه مثلا. طب النقاش ده بياخد في اليوم كم؟ وهكذا بنعطيه اجرة ايه؟ المتر. وخرجنا من خلاف النزاع. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة. العادة المضطردة المستقرة التي ما فيها اختلاف، يعني حكمها دليل ملزم. خذ العفو وأمر بالعرف. نعم. وأعرض عن الجاهلية. العرف ما لم يخالف كتاب السنة. معنى يا إخوان، في عرف الناس الأيام دي مثلا في محافظة دمياط، الرجل إذا تزوج امرأة ماذا سيكون عليه من تكاليف ومطالب ومهر وصداقة، والمرأة ماذا عليها؟ معنى كل محافظة لها ربما سلف مثلا أو عرف سائد معمول به بين الناس، معمول به إيه؟ بين الناس. قال يقول: وقال رب المال لا بل الثلث، فننظر إذا كان لدى أحدهما بينة قدمت وحكم بها، وإذا لم يكن بينة فالصحيح والراجع من أقوال العلم أن القول قول رب المال، لأنه منكر للزيادة التي ادعاها العامل، فيكون قول قوله لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أكل. مسألة: متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ الجواب: يملك العامل حصته من الثمرة لظهورها. قال ابن قدامة رحمه الله: ويملك العامل حصته من الثمرة بظهورها، فلو اتلفت كلها إلا واحدة كانت بينهما. وهذا أحد قولي الشافعي، ولا شك في صحة هذا القول. وقال المقتضى: كون الثمرة بينهم على كل حال، يعني في حال حلوة والمروة، سواء سلمت أم تلفت. افرض أنها جاءتها كلها جائحة سماوية تلفت كلها، يسلمون لأمر الله، خبر وقدر. معنى يضحك محمود، بيحصل بين الناس. بس معنى يعني تجيف، بقول لك تجيف في الشربة، الشربة تجيف، بيحصل أيام وهم نائم، يقول لك الشربة تجيف خلاص، يفقد على رب المال وعلى العامل. افرض ان ده كله المحصول ده جاء في الموسم وسعره طال، ايش ده بيحصل؟ بينزل بينخفض سعره على رب المال وعلى العامل، كل كلاهما يقضي بقضاء الله، يرضى بقضاء الله. قال يقول: وهذا احد قولي الشافعي. وقال: مقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال، لانه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة ولا ملكها كالأصول. مسألة: ما هي الأشياء التي تلزم العامل في المصدق؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ويلزم العامل بإطلاق عقد المصدق ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، مثل حرث الأرض تحت الشجر. يعني كما قلت لكم، بعض الشجر النخيل هذا يحتاج إلى أحواض واسعة كبيرة، وتحتاج إلى تنظيف، وتأخذ منها الحشيش والنجيلة هذه وتنظفها عشان الماء يستقر فيها ويشرب النخيل، وخذ من هذا القبيل، قد تأتيها جراثيم أو حشرات تحتاج إلى دواء، ورش وعناية. يقول: تحت الشجر والبقر التي تحرث، وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها، طرق الماء لا شك أنها من فترة لفترة تحتاج إلى تنظيف. قال: وقطع الحشيش المضر والشوك، وقطع الشجر اليابس، وزبار الكرم، وقطع الشجر اليابس وزبار الكرم. لا أدري ماذا يقصد بالزبار. ها؟ زبار؟ يعني شيء يقول الزبار. الزبار هذا؟ لأنه مختلف بعده؟ الحمد لله يا ريت. ها؟ تعال أنا يعني في لغة أهل اليمن الزبار هذا الرمي. أرض الرمي يقول له زبار، مش عارف هو يقصد هذا؟ يقصد كما قال الشيخ إبراهيم تعال طيب قال وزبار الكرم وقطع لا يحتاج الى قطع او جبهه لك القطع ايه تالف وتسويه الثمره واصلاح الاجاجين. الاجاجين ايش الاجاجين بقى؟ وهي الحفر التي يجتمع فيها الماء ها البركه وما الى ذلك على اصول النخل الاحوار واداره الدولاب. الدولاب اللي هو ايه؟ السطح. ما فيش سواكل عندي في الرياض كثيره لا زالت تدور معنا. قال واداره الدولاب. الدولاب يعني السواقل اللي انت عارفينها. والحفظ للثمر في الشجر وبعده حتى يقسم وان كان مما يشمس فعليه تشمس. شوف ازاي ما تركوا شيئا. السقي هذا والعامل بالمساقاة مع رب المال يقوم بهذه الوظائف كلها. مسألة وهي رقم 7. ما هي الأشياء التي تلزم رب المال في المساقاة؟ الجواب قال ابن قدامة رحمه الله وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصلي كسد الحيطان ها الأسوار أسوار يسدها يغلق الفتحات التي فيها لا تدخل الهوام والذئاب والثعالب والكلاب وما إلى ذلك والغنم ممكن تدخل الغنم تفسد الزرع. قال كسد الحيطان وإنشاء إيه الأنهار وعمل إيه ها الدولاب السواق وحفر بئره وشراء ما يلقح به ها اللي هو اللي عندكم بارك الله فيكم. النخل يحتاج إلى تلقيح وتأفير. النخل تحتاج وهناك أيضا خضرة تحتاج إلى تلقيح. مش عارف منكم من رأى مثلا القرع يلقح قرع كنت أرى القرع يلقح مثلا سبيل الكوسة هذه يلقح فإذا نفحت جاءت فعلا جيدة معنى يؤخذ من الشجر يرش فيه في الأنثى في الأناث يرش هذه البودرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بودرة النخل معروف يلقح. عندكم بارك الله البرتقال ايضا يلقح لو تلقيح بطريقه معينه. اليوسف ايضا يلقح. الليمون ايضا يلقح. عندكم الجميز ايش رايكم شفتوه ويلقح رايتموه الشجر الجميز يختل هو هو هذا لو لم يفعل به هذا ما يصح يتلف ولا يكون نظافه جيدا. طيب يقول ايه بارك الله فيكم هنا اللي هي الاشياء التي تلزم ايه رب المال رب الارض. يقول على رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار. شوف كل الذي يعلم ما له معنى لما يقرا الكتب الفقهاء. قال وانشاء الانهار وعمل الدولاب. مش الدولاب بتاع دمياط اللي هو اللي انتوا عارفينه الدولاب ايه اسمه ايش اسمه طويل ده اسمه ها بالكار بالكار مش الدولاب البلكار ولا اللي انت عارفينه احسن ده. قال وحفر بئره وشراء ما يلقح به. وعبر بعض اهل العلم عن هذا بعباره اخرى فقال كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا يتكرر فهو على رب المال. صح يعني سد الاسوار هذه والحيطان ما بتتكرر ممكن اعملها سنه خلاص كل بعد سنوات. حفر البئر ماذا؟ ما تكرر حفروا أول مرة ويأخذ منه دائما دائما معنى عمل الدولاب السواقي هذا تقعد سنوات تفر تفر تفر الماء. ما فيش في بلاك يعني سواقي؟ ما فيش ما كثير تأخذ ما شاء الله اليوم خير كثير كانت أول بالبقر والجمال وما إلى ذلك ها؟ الحمد لله. قال كل ما يتكرر كل عام فهو على الايه على العام. شوف ده يعني تعريف كويس منضبط. وما لا يتكرر فهو على رب المال وهذا صحيح في العمل. مسألة ثامنة الحصاد على من؟ حصاد الجني الجزاز هذا ها الجذاب كي على من الحصاد والجني والجمع والقطاف وما الى على من؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحصاد على العامل وهو قول الشافعي وأحمد وعلى هذا جرى الناس عمل الناس اليوم على هذا. العامل هو اللي بيحصل هو اللي بيجني هو اللي بيطبخ قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم سطر ما يخرج منها. شوفوا يعني تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر في المخابرة هذه انبنى عليه أحكام كثيرة جدا. سبحان الله، فعل واحد منه صلى الله عليه وسلم كم اشتمل على أحكام وعلل وفوائد وحقوق ويعرف العامل ما لهم عليه. سبحان الله. قال وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأرض ولم يتفق معهم إلا على الشطر فقط، أما الحصاد وغيره فكان عليه. شو إزاي؟ ولأن هذا من العمل فيكون عليه كالتشميس. إيه اللي بيشمسه؟ رفع بيشمسه إيه؟ العنب حتى يصير زبيبا، معنى المشمش حتى يصير إيه؟ قمر الدين ولا إيه؟ طيب إن شاء الله. التين أيضا يشمس، بارك الله. التين هذا، تين الشام هذا يشمس، يؤذن الشمس عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة يا إخوة جزاكم الله خيرا، الحصاد على من؟ الراجح أن الحصاد على العامل وليس على رب المال. وأيضا يا إخوة لابد أن تستحضروا الحصاد مش معناه يوجد العامل كافي، ممكن العامل يستأجر عمال لكثرة الأرض وكبارها على تسعيها، تجد عمال اليوم وبكرة ويرجع يمكن شهر يحسب وقت معنا. فلا تنسى ان هذه المسألة في الحقيقة يعني الفقهاء اهتموا بها لانها ربما تشكل عيب الان على العمل. فقلنا يقول قال ابن قدامة فاما الجذاب، الجذاب يا اخوة هو جذاب النخل، جذاب النخل يقال له جذاب. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجذاب بالليل، عن ايه؟ الجذاب بالليل. ليه؟ لانك تختفي من المسكين والمحتاج والفقير، معناه لكي لا يكون ذريعة وحيلة للهروب من المساكين. المساكين غالبا بيكونوا بالنهار يمروا، فيشوفوا العامل هذا يأخذ من النخيل ويجد ويجمع ويجني، فإذا مروا لهم حق. فإذا كان بالليل لعل صاحب النخل يتهرب ها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. دول ايش؟ قالوا يعني مسر عليها نجدها ليلا نحصدها ليلا ليرانا مسألة يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مش عايزين مسكين يدخل عليها يأخذ منهم شيئا. معنا انت عارفين قصة الرجل اللي كان بيزارع صحيح مسلم أن رجلا في من كان قبلنا وقد مر رجل في أرض فلاح سمع صوتا في سحر، الصوت هذا يقول ايه؟ اسقي حديقة فلان. الصوت من السحابة نازل كده وده ماشي في الفلاح الأرض، مفيش لا سكان هنا ولا سكان هنا وليست أرضا معمورة. فسمع صوتا ونداء من السحابة اسقي حديقة فلان، يؤمر السحابة اسقي حديقة فلان. فبينما بعد قليل إذا بالسحب قد تجمعت وإذا بالأمطار قد هطلت وقصدت أرضا حرة أرض ذات حجارة، إذا نزل عليه الماء يسير، فإذا بالماء قد سال من فوق هذه الحرة وتجمع في جدول، والجدول له حد منتهى، ومشى الماء في الجدول ينهمر بشدة، المطر يكون سيل الماء هذا قوي. فمشى هذا الرجل مع الماء مع الماء مع الماء مع جدول الماء، وعند نهاية الماء وجد رجلا بمسحاته يحول الماء في البستان، فسأله ما اسمك؟ قال اسمي كذا كذا كذا للاسم الذي سمعه من السحابة. فقال له ماذا تفعل؟ قال هذه أرض أزرعها فإذا كانت الثمرة قسمتها ثلاثة، ثلث للمسكين والفقير واليتيم والمحتاج، ثلث مش العشر ونصف العشر، معروف في زراعة الثمار العشر ونصف العشر، فالثلث لابن السبيل والمساكين والفقراء والأيتام المحاوين، وثلث لأهلي وأولادي، وثلث أرده مرة أخرى في الأرض بذور. قال هذا الذي يعني بلغ بك لقد سمعت من السحابة كذا وكذا وكذا، وأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، هذه حقيقة لابد أن نؤمن بها ونجعلها نصب عيوننا. معنى يا إخوان، حسابات الدول في الاقتصاد ربما تخيب، ربما تخيب، يقول لك خلال 20 سنة بإذن الله يكون البلد الفلاني من أرقى وأغنى البلدان، ويأتي الأمر على خلاف هذا. في الحقيقة إذا أردنا انتعاش الاقتصاد فبالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، كبير وصغير، رجل وامرأة، ذكر وأنثى، غني وفقير، شريف وحقير، كل من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا فعلا أن الله سبحانه وتعالى يبارك في اقتصادنا وينتعش أحسن مما كان، أحسن مما كان، معناه هذه البلاد حكمها الإسلام. انظروا كيف كانت أيام الخلافة الإسلامية، الخلافة الراشدة، بلاد مصر كيف كانت، وبعدها وبعدها وبعدها، حتى وصل الأمر آل الأمر إلى ما نحن فيه الآن، وكل يعاني من فساد الاقتصاد، كل من الناس يعاني، حتى الحيوانات البهائم تضررت من هذا. معنا والصلاح في عودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وهذا الذي يدل به دائما وأبدا، ولا نتزحزح منه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهنا بارك الله فيكم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ نهى نهى عن الجذاب فين؟ متى؟ في الليل. ليه؟ تهربا من المسكين. طب وليش تجود بالليل؟ طب ما تجود بالنهار، في واضح النهار الناس بيشوفوك، دي نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. قال وأما الجداد والحصاد، والحصاد الجداد والحصاد واللقاط، ها الجاني يعني القطاف معنى فهو على العامل نص أحمد عليه في الحصاد أو مذهب الشافعي لأنه من العمل فكان على العامل كالتشميس. عرفتم التشميس؟ تشميس كتشميس العنب معنى تشميس الدين المشمش معنى. وخذ من هذا بعض الفواكه تشمس وتجفف وتستعمل على هذا. مسألة تاسعة العامل الأمين لا يضمن ما تلف ويقبل قوله. يعني وصل وقع تلف وفساد في البساتين والشجر وأنا عامل أمين لم أفرض ما أسأت بل أحسنت ووقع الضرر بدون تدخل مني إما يعني من السماء بلية جاءت من السماء مصيبة وإما جاء اعتدى معتدل معناه فأنا رجل أمين عامل أمين لا أضمن. لإيه؟ لا أضمن. لما متى أضمن؟ إذا كنت مفرطا مقصرا متعديا. قال والعامل أمين والعامل الأمين أو أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعى عليه من خيانة لأن رب المال ائتمنه بدفع مال إليه وهو كالمضارب فإن اتهم حلفا. إن كان في تهمة ومظنة وليبة نعمل إيه؟ يحلف. فإن ثبتت خيانته بإقرار أو بينة أو نقوله. النقول يعني إيه؟ ها؟ النقول يلا دكتور. ها؟ النقول. ها النقول. النقول ها؟ النقول. ها؟ النقول. الرجوع. النقول يعني إيه؟ يعني يعدل عن اليمين. يعني احلف قول الشحن يعدل عن اليمين عن الحلف احلف لجلال الشحن. خلت بالك هذا اسم نكون هكذا يعني عدل عن اليمين عدل عن الحلف معنى إخوان. مسألة النكون دي كونه يعني يعدل عن الأيمان تدل انه متحمل مسألة. طبعا محبين أعرفوا الأسئلة ها يظن انه متحمل المساله لانه خايف يحلف ولو كان سليم بريء الناحيه يحلف ما يهمش. قال ليش اللي كل ده يدل على انه عنده ايه تقصير وتعدي. يقول احلف لانه مش حالف. طب انت لو انت عارف نفسك صافي 100% تحلف يعني ما تشعاد صح. هو ده متعدد. ها العامل هنا متعدد. ايوه من العامل هنا متعدد. اي نعم. قال عند التهمة بقى عند التهمة يقول فإن التهمة حلف فإن ثبتت خيانته بإقرار أو بينة أو نقوله. شوف النقول أهو ها نقول ظاهرة عدل عن اليمين خاف ها لأن تعرف الأيمان الكاذبة والفاجرة دمار للبيوت والأعمار والذرية ده معروف. الأيمان الكاذبة تدع الديار بلا قاع أرض صفصفا هكذا هلاك. عفانا الله إياك عفانا الله إياك. إذا كان بيحلفون فين في بيوت الله الأول ويحلفون محافظة يد على المصحف أنا عشان إيه يخاف لو كان يكذب يرجع. وجربنا من حلف أيمان يعني بالغا كاذبا ما يمرش على السنة يجيله مصيبة يتحرق يقلب سيارة يتصدم يموت يقتل اي مصيبه. بس ياما في الدماء ده الدماء الدماء اللي تقع من الناس معنا يا اخوان. وقصه القسامه التي حكيت لكم من قبل معروفه مشهوره معنا انه حلف 48 واحد في الجاهليه قبل ان ياتي يوم عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما قتل خادم لابي طالب معنا. وقام اولياء القاتل حلفوا أيمان هم لا يستحقون هذا الدم 48. الأصل يحلف 50 هم يحلفون. فجاءت امرأة قالت ولدي هذا يا أبا طالب أرجو أن تخرجه وأعطيك مكانه ناقتين. وجاء واحد ثاني قال له ده رجل كبير ما فيش داعي يحلف أنت تورطوش في المسائل دي والمصائب دي. وقال خلاص عفوت عن اثنين خرجوه بقي 48. يقول عبد الله بن عباس فما مرت سنة وعلى هؤلاء عين تطرف 48 شخص لحقوا بالأموات ليه؟ الأيمان البليغة المعظمة المغلظة يعني صاحبها ينتظر انتقاما من الله عفا الله. قال فإن اتهم ارجعوا ثاني فإن اتهم حلف فإن ثبتت خيانته بإقرار أو بين أو نقولي نقول معناه إيه؟ ها؟ يعدل ولا يحلف أيمان يلزم بالأيمان كلها لن أحلف لن أقسم ضم إليه من يشرف عليه. طيب مسألة عاشرة إذا هرب العامل ها؟ هل لرب المال الفسخ أم يجب عليه الإنظار؟ الجواب إذا هرب العامل ننظر إلى الثمرة فإن كان لم يبدو صلاحها فإن المساقات الفسخ بذلك وللعامل أجرة مثله ما نظلموش هو اشتغل شهر اشتغل 15 يوم نعطيله أجرة الأيام هذه. قال أما إذا كان الثمر قد بدا صلاحه فإنه ينفق عليه ها حتى الحصاد. شوف إزاي فرقوا العلماء ينفق على هذا الزرع وهذا الشجر حتى الحصاد وبعدين يتحاسب فيما بعد ونقسم منه. قال حتى الحصاد ويؤجر من يقوم بمصالحه ثم يرجع بما أنفق على العامل يعني إيه يتحاسبه. قال فيقسم ذلك من حصاد. مسألة وهي الحاجة العشر إذا اشترط لأحدهم دراهم معدودة قبل القسمة هل تصح؟ الجواب أن ذلك لا صح بغير خلاف بين أهل العلم أو حتى زرع ناحية أو غير ذلك فإنه لا يصح. قال ابن قدامة يعني إذا شرط جزءا معلوما من الثمرة ودراهم معلومة كعشرة ونحوها لم يجز بغير هذا بالاتفاق بغير خلاف لأنه ربما لم يحدث من النماء ما يساوي تلك الدراهم فتضرر رب المال. لكن لو يعني سوم وثمن بعد الحصاد فلا بأس أما قبل الحصاد فلا. يقول ولذلك منعنا من من اشترط أقفزة معلومة. الأقفزة يعني وزن بالصاع أو بالإردب أو ما إلى ذلك. يقول ولو شرط له دراهم منفردة عن الجزء لم يجز لذلك. المسألة الثانية عشر إذا سقاه على شجر فبان مستحقا لغيره ها تعال يا عمي سقي لي هذه الأشجار بعد يومين إذا بالبستان ده مش بتاعي ده تبع واحد ثاني تبع واحد آخر إيش رأيكم يعمل إيه؟ تعالوا ننظر الجواب صورتها دفع عمرو لزيد البستان من البرتقال مساقاتا فعمل زيد في البستان حتى بدأ صلاحه ثم بان أن البستان ملك لسعد وليس عمرو بل غصبه عمرو فكيف يقسم البستان؟ الجواب البستان بتمارين صاحبه سعد ولا شيء العامل لأنه عمل فيه بغير إذن صاحبه ولا أجرة له عليه إنما يرجع على من؟ الغاصب بأجرة مثله يأخذ الأجرة التي يستحقها كما هو في العرف السائد عند الناس لأنه غره واستعمله بغير ملكه فلزمه الأجر ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق اللي هو الغاصب العرق الضارب اللي هو الغاصب حق. قال ابن قدامة رحمه الله إذا سقاه على شجر فبان مستحقا يعني مالكا آخر له بعد العمل أخذه ربه وثمرته لأنه عين مالي ولا حق العامل في ثمرته لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها ولا أجر له عليه لذلك لما أجر على من؟ على الغصب. المسألة الأخيرة إذا فسدت المساقاة كيف تقسم الثمرة؟ الجواب إذا فسدت المساقاة فالثمرة لرب المال وللعامل أجرة المثل كالمضاربة الفاسدة. إذن بهذا يا إخوة ننتهي من شروط وأحكام المساقاة والمسائل الملحقة بها وبإذن الله عز وجل يوم الجمعة بإذن الله نكون مع باب المزارعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا قد بدأت منذ بضعة أيام الحمد لله وغدا مع كتاب التفسير أليس كذلك؟ تفسير سورة البقرة كما هو المعتاد صباحا بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.